أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خالد بن معدان قال: حضرنا صنيعا لعبد الأعلى بن هلال، فلما فرغنا من الطعام قام أبو أمامة فقال: لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انقضاء الطعام، وفي رواية إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل. قال: فلم يزل يرددهن علينا حتى حفظناهن. وعن عبد الله بن بسر المازني قال: بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام، فجاء معي، فلما دنوت المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرج، فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به، ووضعنا له قطيفة فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي: هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصبته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. وفي رواية: فأتاه بطعام وحيسة وسويق فأكله، وكان يأكل التمر ويلقي النوى، وصف بإصبعيه السبابة والوسطى بظهرهما من فيه. وفي رواية: فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر إصبعيه ثم يرمي به، ثم أتاه بشراب فشرب، ثم ناوله من على يمينه فقام فأخذ بلجام دابته، فقال: ادعو الله عز وجل لي، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها شارح المسند في باب ما يقول بعد الفراغ من الأكل. إذا أكل الإنسان المسلم يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى على ما رزق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث، منها ما قدمناه في الأحاديث السابقة، ومنها ما جاء هنا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: دعي إلى طعام وقام بعض الطعام يعلم من حوله، وقال: لقد قمت مقامي هذا وما أنا بخطيب وما أريد الخطبة، يعني مش قايم أخطب فيكم ولا أنا خطيب أصلا، ولكن أريد أني أعلمكم. كان بيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأحفظكم بالي. فقال له يحفظهم ويردد عليهم هذا الحديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية: إذا فرغ من طعامه أو رفعت مائدته صلى الله عليه وسلم، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، كررها مرات حتى حفظوا منه هذا الحديث العظيم. ذكرنا قبل ذلك أنه ربنا سبحانه وتعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة يجلب على العبد نعمة ونعمة ونعما من الله سبحانه وتبارك وتعالى ومزيدا من فضله. كفر النعمة ودحود النعمة وعدم نسبتها لخالقها وصاحبها سبحانه وتبارك وتعالى يجعل العبد في شؤم هذا الأمر، أن ينكر ويدحد نعم الله عز وجل فيستحق أن الله يحرمه. هنا في الحديث كان يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا حمدا طيبا حمدا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى حمدا يزداد كلما أعطاني الله عز وجل استحق أن أحمده حمدا كثيرا كثيرا يبارك الله عز وجل فيه ويزيده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا هنا على المعنى فيها غير مكفي. مكفي كأنه انكفأ الإناء قلب الإناء، والمعنى غير مردود. غير مردود يعني أنا قابل لنعم الله عز وجل، أعطاني ما أعطاني، كل ما أعطاني نعم من الله سبحانه، لا أستقل شيئا ولا أكفر شيئا ولا أرد شيئا متبطرا مستكبرا عليه. غير مكفي هذا معنى، ومعنى آخر غير مكفي ربنا، المعنى أن ربنا لا يكفيه أحد، فلا أحد يكفي ربنا. نقول فلان كافي فلانا، ولكن الله عز وجل هو الذي يكفي خلقه جميعهم ولا يحتاج إلى أحد من خلقه. فكأن ربنا غير مكفي سبحانه، غير محتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. غير مكفي عائد علينا نحن، يعني لا نجحد نعم الله ولا نردها. وربنا غير مكفي يعني غير محتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. ولا مودع، ولا مودع المعنى لا نودع ربنا، يعني لا نترك طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأيضا غير مودع يعني غير تاركين هذه النعم العظيمة التي أعطاناها الله سبحانه وتبارك وتعالى، بل نطلب منهم مزيد من فضله ومن نعمه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني لا نستغني عن هذا الطعام بل نحتاج إليه لأننا مخلوقون والله عز وجل جعلنا محتاجين لذلك. أو غير مستغنى عن ربنا، وكأن المعنى ولا مستغنى عنه ربنا، يعني لا نستغني عن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، لا نستغنى عنه أبدا. فهنا الحديث أنه يشكر ربه سبحانه، يحمده على نعمه العظيمة التي أنعم، ويقول ربي سبحانه أنني مديم على طاعتك، وأنني لا أودع الطاعة أبدا ولا أترك الحمد والشكر أبدا، ولكني لا أزال مداوما على طاعتك يا ربي غير مودع لها. كذلك غير مكفي يعني لا أرد نعمك، ولكن أحمدك وأقبلها. النعم وكل نعم الله عز وجل عظيمة، أعطى عبده القليل أعطى عبده الكثير، فنعم الله عز وجل كلها عظيمة، منه وفضله عظيم على عباده، ولا نستغنى أو لا نستغني عن ربنا أبدا. من الأحاديث ما ذكر الشارح هنا في من دعي إلى طعام فدعا لأصحابه بعد الفراغ منه، المعنى أنه كما تشكر ربك سبحانه وتبارك وتعالى فقد علمك الله عز وجل أن تشكر المخلوق الذي يعطيك الذي يدعوك لطعام أو شراب، فتشكره على ما أزدى إليك من صنيع ومن فضل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسلم المازني قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى الطعام، فجاء معي صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما دنوت المنزل أسرعت فأعلمت أبويه، وهذا فيه من الأدب أن الإنسان إذا جاب الضيف إلى بيته أنه يتقدم الضيف ويدخل البيت فيخبر أهل البيت حتى يستعدوا لاستقبال الضيف أو حتى يستعدوا بتوسيع المكان للضيف. قال فخرج إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه يعني، فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به، ووضعنا له قطيفة. ذكر هنا في الرواية قال ذئبر، ذئبر أو ذئبرية، والمعنى أن قطيفة من جلد كبش مثلا، أو قطيفة لها خمل. فقعد عليها ثم قال أبي لأمي هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصبته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايبة عصيدة دقيق وعليه ميه وعليه ملح، طعامهم طعام يعني لو قدم لواحد من الناس ما يرضاش يأكله في أيامنا هذه، هيجيب له دقيق معجون بميه عليه شوية ملح وتحط هذه العصيدة بتاعتهم، ولعلها أضافت إليه شيء من التمر أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس وأكل، وقال صلى الله عليه وسلم بسم الله، خذوا بسم الله من حواليها وذو ذروتها، كما ذكرنا قبل ذلك أنه لا ينبغي أن يؤكل من وسط الصحفة أو من ذروتها، إذا كان على زي الهرم تكومة فيأكل من حواليها ويترك وسط الطعام لنزول البركة من الله عز وجل. قال فإن البركة فيها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل معه وفضل منها فضله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. ففي شكر من أزدى إليك صنيعا ومن عمل معك جميلة أنك تشكره وأنك تدعو له. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أزدى إليكم صنيعا، معنى هذا الحديث ذكر فيه قال: فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا جزاك الله خيرا، فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وإيبا هنا علمنا أنك تدعو الإنسان اللي بيزدي إليك صنيعا، ومن أعظم الدعاء قول جزاك الله خيرا، يعني على هذا الذي فعل. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الرجل بطعام قال: وحيسة وسويق. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأكله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل التمر ويلقي النوى وصف بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني يعلمهم كيف يأكلون وكيف أنه يلقي. كثير من الناس يأكل بلح مثلا يطلع النوايا الماء في الصحن اللي كان فيها، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب أنك تطلع البذر وترميه في الصحن اللي فيه الفتحة، لا، ترمي خارجها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، يأخذ التمرة يأكلها، النواة يروح حاططها على ظهر إيده صلى الله عليه وسلم بين أصبعيه السبابة والوسطى على ظهر يده، حتى ما وضعش في باطن يده. وهنا أدب من أدب صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي في ذلك بأنه قد يخالط الريق ورطوبة الفم هذا التمر، فإذا خالط ما في الطبق عافته النفس. لو إنسان طلع من بقه ورمى يقوم اللي قدامه يقرف، ما رضاش يمد إيده في التمر، طلع من بقك وترمي فيها وأنا أخذ بعدك. وكان الصحابة يحبون ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون به، ولكن كأنه في معرض التعليم يعلمهم صلى الله عليه وسلم: ما تطلعش من بقك وترمي في الصحن، وبرضه ما تحطش في باطن إيدك لعل يكون على إيدك من الريق بعدين تسلم على حد يقرف، ما رضاش يسلم عليك، لعلك تحط إيدك ثاني في الصحن يقوم يتضايق من ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم طلع النوايا من فمه وحطها على ظهر يده صلوات الله وسلامه عليه وليس في باطن يده، ثم يلقيها صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويضع النوى على ظهر إصبعه ثم يرمي. فهنا في الرواية الثانية أن الرجل قدم النبي صلى الله عليه وسلم حيسة وسويط. حيسة تمر وقد يطبخ بشيء، حط عليه سمن أو حط عليه شيء، فكأنه أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فكان يأخذ التمر وضعها فيه يأكلها ويلقي بالنوى على ظهر إصبعه السبابة والوسطى ثم يلقي بها صلوات الله وسلامه عليه. لما انتهى من طعامه عليه الصلاة والسلام أتاه الرجل بشراب فشرب، ثم ناوله من على يمينه، يعني جاب له كوز فيه شراب فشرب منه صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الذي على اليمين. وهذا من السنة، إذا جاء بالشراب في إناء واحد يشرب الإنسان ويعطي الذي على يمينه. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليركب بغلته صلى الله عليه وسلم، فالرجل قال: أدعو الله عز وجل لي. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له، فدعا له صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. دعا لهم بخير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا كلما رزقتهم شيئا فبارك لهم فيه وزدهم من خير الدنيا. في الآخرة اغفر وارحم، فدعا لهم بخير الدنيا وخير الآخرة. وفي الرواية الأولى قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم. ووسع عليهم في أرزاقهم، ففي كيف تدعو للإنسان الذي يكرمك، يدعوك إلى طعام أو شراب، تدعو لهم بذلك: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم ووسع عليهم في أرزاقهم. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة، وفي رواية: وصلت عليكم الملائكة. دعاء عظيم وجميل، فيدعو للإنسان الذي يطعمه صلوات الله وسلامه عليه. تفطير الصائم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. يبقى هنا إذا فطرت صائما لك مثل أجره وهو لا ينقص من أجله شيء. السنة أن هذا الذي أفطر عندك أو أكل عندك أن يدعو لك. أيضا في هذا الحديث دعاء جميل: أفطر عندكم صائم، تدعو للإنسان. أفطر عندكم الصائمون، يعني عشان يخلصوا لكم الأكل يعني، ولا أفطر عندكم ليه؟ لا، أفطر عندكم الصائمون. فاكرين في الحديث ذكرناه قبل ذلك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. إنسان تقي يأكل طعامك تنالك من بركة هذا الإنسان الذي أكل عندك، فيدعو لك تنالك من بركة دعائه، فيقول لك أجر عند الله عز وجل ودعوات هذا الإنسان لك. فكذلك هنا أفطر عندكم الصائمون، الصائم متقي الله عز وجل بصومه، فإذا أفطر عندك الصائم كان لك بركة دعاء هذا الصائم وأجر الصائم أنك فطرت صائمة، والفضل من الله عز وجل أنه يجعل لك ذلك ذخرا يوم القيامة. كذلك قد أفطر عندكم الصائمون فأخذتم أجور الصائمين، وأكل طعامكم الأبرار فدعا لكم. الذي يأكل طعامك البر، إذا أكل طعامك البر والفاجر، الفاجر لم تنتفع منه بشيء، أكل طعامك لعله شن عليك ولعله يليق بكلامه، يبقى هنا طعام أكلته طعامه وضاع الطعام على الفاضي، تكلفت فيه وملكش فيه لا أجر ولا لك فيه شيء. لكن البر الذي يأكل طعامك لك فيه أجر ولك بركة دعوة هذا الإنسان، وكلما ذكر صنيعك بخير فكان يمدحك ويشكر لك صنيعك ويدعو لك، فإذا كثر الأبرار الذين يأكلون عندك كثر لك ذلك، فكان خيرا لك في الدنيا والآخرة. فقال هنا: أكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة، برواية في رواية أخرى: وصلت عليكم الملائكة، ملائكة الله عز وجل تصلي على الإنسان المؤمن، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا دعوت للإنسان الذي يطعمك بذلك فقد دعوت له بخير كثير. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.